بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن كان كليا ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص فإنه إما. كان الكلام في أقسام القضية بلحاظ الموضوع. قلنا أن القضية لها أجزاء: الموضوع، المحمول، النسبة الرابطة ما بين الموضوع والمحمول. هذا في الحملية. في الشرطية سيأتي الكلام بعد ذلك. أما الموضوع قلنا فإنه يمكن أن يلحظ بأحد لحاظين، حيث أن الموضوع تارة يلحظ من حيث التشخص الخارجي وعدم التشخص الخارجي، وأخرى يلحظ من حيث كيفية وجود الموضوع في الخارج. أما من الحيث الأول، من الحيثية الأولى، يعني حيثية الموضوع من حيث التشخص وعدم التشخص، بينا هنا بأنه تارة أن الموضوع في القضية هو الجزئي الحقيقي، وأخرى أن الموضوع في القضية هو الكلي الحقيقي. أما ما هو الجزئي الحقيقي وما هو الكلي فقد تقدم الكلام عنهما مفصلا عندما قسمنا المفهوم إلى كلي وإلى جزئي. قلنا بأن المفهوم الكلي هو الذي يقبل الانطباق على كثير، والمفهوم الجزئي هو الذي لا يقبل الانطباق على كثير. لماذا لا يقبل الانطباق؟ لأنه مرتبط بالواقع الخارجي، وحيث أنه مرتبط بالواقع الخارجي فالواقع الخارجي لا يقبل الانطباق على غيره. هذه خصوصية الانطباق وعدم الانطباق، هذه من أحكام المفهوم في الذهن لا من أحكام الوجود في الخارج. فإن الوجود في الخارج لا معنى لأن نقول أنه ينطبق على غيره أو لا ينطبق على غيره. زيد الخارجي الذي له وجود خارجي، هذا لا معنى لأن نسأل أنه ينطبق على عمر أو لا ينطبق على عمر. نعم، مفهوم زيد في الذهن فيه هذه الخصوصية، أنه هل يقبل الانطباق على غير مصداقه الخارجي أو لا يقبل الانطباق. إذن خصوصية الانطباق وعدم الانطباق هذه من أحكام المفهوم في الذهن لا من أحكام الوجود في الخارج. إذا كان الأمر كذلك فإن المفهوم ينقسم إلى قسمين: جزئي لا يقبل الانطباق إلا على مصداقه الخارجي، وكلي يقبل الانطباق على كثير، وذاك لا يقبل الانطباق على كثير. إذا كان موضوع القضية في قوفية القضية المشار إليها هو الجزئي الذي تقدم الحديث عنه، فهذه هي القضية الشخصية أو القضية المخصوصة. وأما إذا كان الموضوع في القضية ليس هو الجزئي، وإنما الموضوع هو الكلي، فإن الكلية يلحظ بلحاظين. التفتوا لها النقطة. فإن الكلية الذي يقع موضوعا في القضية يلحظ بلحاظين. هذا المثال مرارا نذكره والآن سنبينه أيضا، أن النظر إلى الشيء لحاض الشيء يكون تارة لحاضا آليا وأخرى استقلاليا، تارة لحاضا طريقيا وأخرى موضوعيا، وبعبارتهم تارة ما به ينظر وأخرى ما فيه ينظر. أنت عندما تذهب إلى السوق لشراء مرآة تنظر فيها نظرتين، مرة تنظر المرآة لترى أنها معيبة أو غير معيبة، فلهذا لو سألناك هل رأيت صورتك تقول لم أرى صورتي، لأن النظر كان متوجه إلى ماذا؟ متوجه إلى المرآة نظرة استقلالية، ما فيه ينظر، كنت تنظر إلى المرآة لا كنت تنظر إلى صورتك بالمرآة، هذه فد نظرة إلى المرآة للشراء، وأخرى لا تريد أن ترى أن هذه المرآة تخرج صورتك جيدا، تعكس الصورة جيدا أو لا تعكس الصورة جيدا، فتنظر إلى صورتك في المرآة. فلو سألتك أن المرآة كانت سالمة أو معيبة تقول لم ألتفت، لم أعلم أن المرآة كانت سالمة أو معيبة. إذن هناك فرق بين أن تنظر في المرآة لشراء المرآة تريد أن تعرف أنها معيبة أو غير معيبة، وبين أن تنظر في المرآة لترى أن هناك حاجز على وجهك يمنع عن الوضوء أو لا يوجد هناك حاجز على وجهك يمنع من الوضوء. هاتان نظرتان، النظرة التي هي إلى المرآة استقلاليان نسميها ما فيه ينظر، النظرة التي إلى المرآة لا استقلاليا يعني آليا تجعلها آلة للنظر إلى وجهك نسميه ماذا؟ ما به ينظر، لا ما فيه ينظر. إذن النظرة إلى الكلي الذي هو موضوع القضية، نرجع إلى محل كلامنا، النظرة إلى الكلي لحاض الكلي في الموضوع تارة لحاض آلي وأخرى لحاض استقلالي، تارة لحاض ما به ينظر وأخرى لحاض ما فيه ينظر. تقول قب ما فيه ينظر فهمناه وهو المفهوم الذي في الذهن، هذا الكلي مفهوم في الذهن أو ليس مفهوم في الذهن؟ نعم مفهوم في الذهن، فأنت تلحظه بما هو مفهوم في الذهن. أما ما به ينظر ما معنى ما به ينظر؟ قلنا أن المفهوم الكلي قابل للانطباق على ماذا؟ على أفراده، فأنت عندما تنظر إلى الكلي لا تنظر إليه بما هو كلي في الذهن، بل هو بما هو مرآة ترى من خلاله الأفراد في الخارج، فإذا هي نظرة مرآتية. يعني ماذا؟ يعني نظرة آلية، أنت لا علاقة لك بالمفهوم الحاكي، وإنما نظرك يا عين إلى المحكي بهذا المفهوم وهي الأفراد في الخارج. إذن إذا كان الموضوع كليا، مراد من الكلي يعني مفهوما كليا في قبال المفهوم الجزئي، ثم ننظر إليه بنظرتين بلحاظين، مرة ننظر إليه بما هو مرآة للأفراد في الخارج، وأخرى ننظر إليه بما هو مفهوم، بما هو موجود من موجودات هذا العالم. هذا المفهوم وهو الإنسان في ذهني، هذا موجود من موجودات هذا العالم لو معدوم في هذا العالم؟ ها؟ موجود في هذا العالم، ولكن أين موجود؟ وعاؤه أين؟ وعاؤه الذهن لا وعاؤه الخارج. فإذا نظرنا إليه أي إلى الإنسان بما هو موجود من موجودات هذا العالم من غير أن نجعله مرآة لغيره. ها هذه القضية بهذا النحو تسمى قضية طبيعية. إذن ما هو تعريف القضية الطبيعية؟ تعريف القضية الطبيعية هو أن يكون الموضوع مفهوما كليا وينظر إليه بنظرة استقلالية لا بنظرة آلية. الآن نأتي إلى القسم الثاني، وهو أن ينظر إلى الموضوع الكلي كالإنسان، ولكن لا بنظرة استقلالية، لا ما فيه ينظر، بل بماذا؟ به ينظر. يعني نجعله مرآة للغير، نجعله آلة للوصول إلى الأفراد. إذن هذا المحمول نريد أن نحمله على الموضوع من حيث هو موضوع، لنريد نحمله على الموضوع بما هو حاك عن الأفراد. بما هو حاك عن الأفراد، يعني نريد أن نجعل هذا المحمول محمولا على أي شيء؟ على الكل وعلى الأفراد. وبعبارة أخرى، بالأمس بينا قلنا أن المحمول حكم نحكم به على الموضوع. هذا الحكم محكومه من؟ محكومه المفهوم في الذهن أم محكومه الأفراد في الخارج؟ في القضية الطبيعية المحكوم هو من؟ المفهوم في الذهن. أما في القضية التي هي غير طبيعية في قبال الطبيعية، المحكوم عليه ليس هو المفهوم في الذهن، بل هو ماذا؟ بل هي الأفراد في الخارج. واضح صار هذا المطلب؟ هسه هنا تارة أني عندما أحمل المحمول على الأفراد، تارة أنظر إلى الأفراد وأعين عدد الأفراد، أقول جميع الأفراد أو بعض الأفراد، أبين أقول أنا عندما أقول كل إنسان ضاحك، هذا الحكم وهو الضحك للمفهوم في الذهن لأفراد الإنسان في الخارج. خب من الواضح أن الغم لا يتصل بالضحك، الذي يتصف بالضحك من هو؟ هم الأفراد زيد عامر بك خالد. هذا الحكم، هذا المحمول وهو الضحك، هل هو لجميع الأفراد أو لبعض الأفراد؟ أو لا نظر لي إلى الجميع أو للبعض، وإنما نظر لي إلى الفرد بنحو القضية المبهمة. يعني لا نظر لي لا إلى جميع الأفراد ولا نظر لي إلى البعض دون البعض الآخر. فإن كان النظر إلى الأفراد بغض النظر عن جميع الأفراد أو بعض الأفراد، نسمي القضية ماذا؟ مهملة. وإن كان النظر إلى الأفراد مع تعيين عين هذه الأفراد، قضية تسمى ماذا؟ محصورة. والمحصورة تنقسم إلى قسمين، إما جميع الأفراد فتكون كلية، وإما بعض الأفراد فتكون جزئية. ومن هنا نحن قلنا بالأمس أن الكلية والجزئية في المحصورة غير الكلية والجزئية التي تكلمنا عنها انقساما للمفهوم، تقسيما للمفهوم. هناك كلي وجزئي معناه ماذا؟ المفهوم يقبل ولا يقبل. أما هنا كلي وجزئي ليس النظر إلى المفهوم، وإنما النظر إلى من؟ إلى الأفراد الخارجية. ولكن تارة جميع الأفراد فهو الكلي، وأخرى بعض الأفراد وهو الجزئي. ومن هنا قسمت المحصورة عندهم إلى كلية يعني جميع الأفراد، وإلى جزئية يعني بعض الأفراد. قال لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا، فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية أو سميت مخصوصة، وإن كان الموضوع كليا ففيه ثلاث حالات، تسمى في كل حالة القضية المشتملة على ذلك الموضوع الخاص اسم مخصوص، فإنه إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن أفراده، يعني الحكم لمن؟ الحكم للكلي لا لأفراد كلي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان نوع، هذا الحكم وهو المحمول النوع هو للإنسان لو لأفراد الإنسان، فيستحيل أن تكون أفراد الإنسان ماذا؟ نوع. أفراد الإنسان أفرد لا نوع. إذن أنت عندما تقول الإنسان نوع، هذا يا نوع من أنواع القضية في المنطق، هذا من أنواع القضية الطبيعية لا الشخصية ولا المحصورة. أنت عندما تقول الجنس الحيوان جنس، هذا يا نوع من أنواع القضية، قضية الطبيعية والتي يقع الحديث عنها أين؟ في علم المنطق. إذن كثير من قضايا المنطق أي نوع من أنواع القضايا؟ قضايا طبيعية لا مخصوصة ولا محصورة. على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد فالقضية تسمى طبيعية، لأن الحكم فيها، طبعا بعد ذلك سنبين أن المخصوصة أين تستعمل، أن الطبيعية أين تستعمل، أن المحصورة أين تستعمل. لأن الحكم فيها أي في هذه القضية على نفس الطبيعة. ما معنى الطبيعة؟ يعني الكلية الطبيعي، تتذكرون فيما سبق قلنا ماذا؟ أن الكلية إما طبيعي إما عقلي إما منطقي. هذا الحكم على أي حمل؟ على أي شيء حمل؟ على الطبيعة، يعني على الكلية الطبيعي، مو حمل على الكلي. هذا الكلي مو كلي طبيعي، هذا كلي منطقي. ها لا يروح ذهنكم، ليس اشتباه. أنا عندما هي أقول كلي كلي كلي، لا يروح ذهنكم إلى كاف لام ياء، هذا مو كلي طبيعي، هذا كلي منطقي. درسنا فيما سبق مرادي من الكلي يعني مصادق الكلي. مصادق الكلي ما هي؟ إنسان، بقر، سماء، أرض، ماء، مرادي هذه الأمور. ملتفتين؟ إذن ليس الكلام في الكلي المنطقي، وإنما كلامي في الكلي الطبيعي. قال لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة، ولكن من حيث هي كلية، مثل الإنسان نوع، الناطق فصل، الحيوان جنس، الضاحك خاصة. هذه أمثلة للكليات التي تقدم الكلام عنها، وهكذا. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لما ذكرنا فيما سبق أن الضحك خاصة الذي هو للفرد. الضحك مو ضاحك، من حقك أن تقول الضاحك خاصة، لماذا لا يرجع إلى الأفراد؟ قال الأفراد فيه ضحكون، لو الأفراد ضاحكون، ها؟ الأفراد ضاحكون، يعني الإنسان والضحك شيء واحد؟ لا، هذين اثنان، هذين الضاحك خاصة، وفي الأفراد يوجد ماذا؟ يوجد الضحك، مو الضاحك، الضاحك مفهوم غير مفهوم الإنسان، غير مفهوم زيد، زيد مفهوم والضاحك مفهوم آخر. نعم إذا ضحك زيد في الخارج نقول فيه ضحكون الذي نعبر عنه ضاحكون. هذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق بأنه الضاحك ليس خاصا. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة. وإما وهذه هي القضية الطبيعية. حتى الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أنواع القضايا، إذا كان الموضوع هو الكلي وإما أن يكون الحكم فيها على الكل بملاحظة أفراده، يعني أن الحكم لماذا؟ للأفراد لا للحاكي بل للمحكي. خب هذا على قسمين، إما يعين فيه عدد الأفراد وإما يسكت فيه عن عدد الأفراد، فإن سكت عن عدد الأفراد نسميه ماذا؟ مهملة، وإن بين عدد الأفراد نسميه محصورة. بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد والكلي جعل عنوانا ومرآة للأفراد، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، جميع الأفراد، بعض الأفراد لم يسكت عنه، لا جميعها ولا بعضها، لا بين الجميع ولا بين البعض. طبعا بحسب الواقع محال ألا يكون للجميع ولا البعض، لأنه المراد لو الجميع لو البعض، ولكن بحسب مقام الإثبات لم يبين، مو بحسب مقام الثبوت. الإخوة الذين درسوا عندنا بداية الحكمة، هناك نحن قلنا بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، يعني الإنسان من حيث هو إنسان لا الوجود ضروري له لا العدم ضروري له، ولكن هو بحسب الواقع لو موجود لو ماذا؟ لو معدوم. محال لا يكون لا موجود لا معدوم، يلزم اتباع النقيضين وهو محال. إذن فرق، مرة نتكلم في مقام الثبوت، مرة نتكلم أين؟ في مقام الإثبات. هذا الذي نقول في القضية المهملة لا مبين فيها الجميع ولا البعض، في الواقع لو مراد الجميع لو مراد ماذا؟ البعض. محال لا أن يكون المراد لا الجميع ولا البعض، لأنه لا الجميع ولا البعض يعني لم يكن المراد الأفراد، هذا يلزم خلف، لأن المفروض أنه يريد أن يبين حكم الفاذ. وحيث أنه في القضية المهملة يحتمل في الواقع أن يريد الجميع ويحتمل في الواقع أن يريد البعض، والقدر المتيقن هو البعض دون الجميع لأنه لا نعلم، من هنا قالوا أن المهملة في قوة الجزئية. واضح صار لماذا أن المهملة تساوي الجزئية، القدر المتيقن من المهملة الجزئية، لأنه غاية الواقع هذا الذي ذكر الجملة إما مراده جميع الأفراد فتكون ماذا؟ محصورة كلية، إما بعض الأفراد فتكون محصورة جزئية. هاي كلية والجزئية، مو الكلية والجزئية في المفهوم، كلية والجزئية في المحصورات. من هنا حيث أننا لا نعلم أنه يريد الكلية المحصورة، القدر المتيقن يريد ماذا؟ الجزئية المحصورة. إذن المهملة دائما تساوي ماذا؟ تساوي الجزئية المحصورة، وهذا معنى قولهم أن المهملة في قوة الجزئية، يعني تعادل في المنطق المحصورة الجزئية. قال إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لم يبين يعني في مقام الإثبات، لا أنه غير موجود في مقام الثبوت، فالقضية تسمى مهملة لإهمال بيان كمية أفراد الموضوع، مثل الإنسان في خس، جميع أفراد الإنسان في خس، بعض أفراد الإنسان في خس، ما مبين لا الجميع ولا البعض. نعم قدر المتيقن من هذه الجملة ماذا؟ أن بعض أفراد الإنسان في خص، لأنه لا يريد الآية، لا تريد أن تقول الآية مفهوم الإنسان في خص، قل مفهوم لا يكون في خصر أو ربح أو تجارة، الذي يكون في خصر من؟ أنا وأنت، فنحن الذي نكون في الخصر يعني الأفراد. خب هو عندما قالت الآية الإنسان في خصر يعني جميع أفراد الإنسان في خص أو البعض، القدر المتيقن البعض في خصر، هسه الجميع أو لا؟ بعد لم يبين، طبعا البعض أيضا لم يبين، ولكن نحن بحسب أنه محال ألا يكون المراد الجميع ولا البعض، نقول البعض مراد قطعا وإن لم يبين في مقام اللفظ. رئيس قومي خادمهم ليس من العدل سرعة العزل والعتاب، المؤمن لا يكذب، لا يكذب مطلقا أو لا يكذب بعضا، ساكت لعله لا يكذب مطلقا إذا كان المؤمن كالمعصوم، طب لا يكذب مطلقا، ولعله لا يكذب بعضا إذا كان ماذا كإنسان متقي عادل ونحو ذلك، ولكن لا يكذب بعضا. طب يا هو مراد هنا مراد الكلية؟ لا. مراد البعض؟ لا. ولكن في الواقع ونفس الأمر لا بد أن يكون مراده البعض حتى تكون القضية صادقة، وإلا لا تكون القضية صادقة. فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة، شوفوا البحث وين مرتبط في القضية المهملة، مرتبط بالدلالة في مقام الإثبات على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو عام ليس عاما لجميع ما تحت الموضوع. تنبيه، فستوجد عندنا قضية مهملة أو لا توجد، هذا بحث بعد مرتبط أين باللغة، هذا مرتبط في هذا التنبيه، يريد أن يشير إلى هذا الأمر اللغوي، وهو أنه في اللغة توجد عندنا قضية مهملة أو لا توجد. التفتوا جيدا، تنبيه. قال الشيخ الرئيس في الإشارات في الجزء الأول صفحة 119 بعد بيان المهملة، فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما الإنسان في خسر، هذه الألف واللام تفيد التعميم ولا تفيد التعميم؟ يقول في اللغة العربية إذا كانت الألف واللام تفيد التعميم إذن هذه تكون ماذا؟ محصورة كلية، لأنه هذه من قبيل كل إنسان في خسر. فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب. إذا كان التنوين يدل على البعض والألف واللام، لأنه إذا دخلت الألف واللام بعد التنوين غير ممكن، وإذا لم يكن ألف واللام فالتنوين ماذا ممكن. يقول إن قلنا أن الألف واللام تدل على التعميم يعني الكلية، وأن التنوين تدل على ماذا؟ على الجزئية على البعض، إذن بعد هل يوجد عندنا في لغة العرب قضية مهملة أو لا يوجد؟ لأنه إما فيها ألف ولام فتدل على العموم الكلية المحصورة، وإما لا يوجد ففيها تنوين فتدل على الكلية الجزئية. خب عندنا أو لا يوجد عندنا؟ شوفوا العالم هكذا يقول، يقول بعد هذا لا ندخل فيه لأنه ليس من وظيفتنا، هذه وظيفة النحو أن يحدد لنا هل يوجد عندنا أو لا يوجد. ولا تشكل علينا بأنه مولانا أنت الشيخ الرئيس، لماذا تقول لا أعلم؟ نقول مولانا كل خلق ميسر لما خلق، لا أنا رجال فيلسوف، شنو علاقتي باللغة ولا؟ نعم إذا صرت مجتهد في اللغة في النحو أدلي بدلوي أيضا في النحو، لكن لا بعنوان فيلسوف بل بعنوان ماذا؟ نحوي. وهذا مما يؤسف له كثير من عندنا ما يلتزم به. مولانا إذا خلى عمامة على رأسه تصور بأنه في كل شيء إذا سيله لابد يجاوب بعد ما يصير يقول ما أعرف. هذا شلون يصير هم عمامة ممزج يقول ما أعرف شلون يصير هذا؟ وكأنه آية نزلت في الوحي إذا كانت عمامة على رؤوسكم فأنتم عالمون بكل شيء. معلوم مولانا أنت علمك فوق أصول. هسه سألوك في الرياضيات قول ما أدري. سألوك في الفيزياء قول ما أدري. قالوا لك اكو نظريه علميه هالشكل تقول ما يصير، تقول ما يصير ما يصير مولانا شلون يصير هالشكل؟ ليش مولانا ما يصير؟ انت ما تدري ما يصير. طبعا هسه في الفيزياء والكيمياء والرياضيات احنا لعل لا نحترم انفسنا، ولكنه من نجي للفلسفه والعقائد والتفسير هسه اقول لك انت تلقى لك واحد تساله في الفلسفه يقول انا ما اعرف. خص مولانا بتعبير التعبير العام مالنا اخذ مولانا يتفلسف. كل مولانا بعد يجي بحث فلسفي يريد يصير فيلسوف، مع أن الإنسان مولانا هو واختصاصه، ولا عيب أن يقول الإنسان لا أعلم. نصف العلم لماذا قول لا أعلم نصف العلم؟ قول لا أعلم يعني جهله، لماذا نصف العلم؟ واحد إذا يقول لا أعلم هذا نصف العلم جهل، جهل. ها يقول مو هذا، إذا عرف أنه جاهل سيبحث عن العلم، أما إذا قال لا أعلم يعتقد بنفسه أنه عالم فيسد طريق كسب العلم على نفسه. هذا اللي قال لا أعلم إذا يعلم أن فيه جهلا نقصا من هالجهة، يبحث لترميم النقص أو لا يبحث، ها فيذهب وراء العلم. أما ذاك اللي معتقد أنه عالم، هو علماء الأخلاق يقولون بأنه الناس على ثلاثة أقسام: قسم جاهل ويعلم أنه جاهل، قسم جاهل ويجهل أنه جاهل، قسم جاهل ويجهل أنه جاهل ويعتقد أنه عالم. هذه الطامة مرين في هذا القسم الثالث اللي في الأعم الأغلب مبتلين به إحنا مولانا، لا تتصورون قل أو كثر، في الأعم الأغلب مبتلين به إحنا، جاهل ويجهل أنه جاهل ويعلم أنه جاهل. القسمين ثالث ما هو؟ جاهل ويجهل أنه جاهل ويعتقد أنه عالم. لهذا بعض علماء الأخلاق قالوا هذه من الحالات المستعصية، شو المرض سرطان حالات مستعصية دواء ما بي، علماء الأخلاق قالوا ما بي دواء، ما نقدر نسوي لك، لأن هذا ما فيه تقول له، يقول خو أنت مشكلة، تقول له بابا أنت مشكلة في هذا، والله بالله أنت مشكلة هذا غلط، يقول أنت مشكلة أنا المعتقد صحيح. بعض علماء الأخلاق ذكروا طريقا له، قالوا هذا فالطريق إله، وهو أنه أنت تبعث نحو العلوم الدقيقة ثم تسأله شوف ما يعرف حتى يعرف أنه ماذا هو، هو جاهل، ولا طريقة أخرى ما كنت فهم أنه أنت ما تفهم، ما كنت فهم. بال الإنسان أنه يبتلي بهذه الحالة، يقرأ أربع كتب، أربعة صفحات، أربعة دروس روح، يتصور بأنه أعلم العلماء. فلهذا سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم جاهل بما يجهل. منو قال بأنه إذا صار عالم بعد لابد يصير أعلم الأولين والآخرين؟ ما في جهل عنده، لا ملازمة، عالم بالذي تعلمه جاهل بما جهله. في كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف هذا المطلب واضح. أنتوا ما إذا شايفين رسائل السيد الإمام التي كانت في الأوان في الآونة الأخيرة توجه إلى الحجاج أو إلى غير الحجاج، السيد الإمام هناك قدس سره الشريف يذكر هذا المطلب، يقول هؤلاء العرفاء من يقولون مطلب لا تنكروا بسرعة، لأنه من تنكر المطلب يعني تقول باطل، فإذا قلت باطل يعني ما تروح وراء، لا أقل قول ماذا؟ لا أعلم، لعله هالشكل، لعلهم مو هالشكل. هذه لا أعلم يعني يجعل الطريق أمامك مفتوح للذهاب والتعلم والكسب، أما من تنكر يعني ماذا؟ يعني سددت الطريق على نفسك، فإذا سددت الطريق على نفسك بعد لا معنى لأن تبحث وراء العلم. المهم هذا الرجل الحكيم الإلهي الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه الذي هو من علمائنا بتحقيق جملة من محققين أنه إمامي لا ريب فيه، وهذه الشبهات التي حامت حول هذا الحكيم المتألف سببها أنهم يعرفون أنه ليس منهم، وإلا لو يعرفون أنه منهم ما طعنوا فيه هكذا، لأنه أكو شبهات حول الشيخ أنه كان شارب للخمور. هذا الرجل الإلهي الذي يقول كلما استحصت علي مسألة ذهبت إلى المسجد الجامع فصليت ركعتين لله لحل مشكلتي العلمية، فشايفين أنه إحنا من عندنا في مشكلة عملية نروح لله، ولا أكون بهن أنه إذا أكون مشكلة علمية وين نروح؟ بالله عليك واحد منكم إلى الآن رايح يتوسل أنه الله هاي فلان مشكلة علمية حليها؟ أبدا ولا بهن واحد، وين يريد الله يريد البيت سيارة محدثي فتحاجة زوجة، هذه الأمور العملية التي تنتهي أيضا بانتهاء الدنيا. أما المسائل العلمية ما حد يمها أبدا. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كلماته في حياته، شوفوا انظروا إلى حياة هذا الرجل الإلهي، هذا المتحكيم الإلهي، تاريخه تاريخ حافل بالعبادة والزهد والارتباط بالله. هذا الرجل الذي يحج إلى بيت الله الحرام في تلك الأزمنة التي واقعا الإنصاف أن المشي فيها من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة مشكل، يحج بيت الله الحرام 7 مرات ماشيا. في ذيك الأزمنة يتوجه من شيراز من إصفهان، ثم يذهب عن طريق البصرة يتوجه إلى السعودية، ومن السعودية يتوجه إلى بيت الله الحرام، وفي كل سفر ماذا يأخذ أشهر من وقته، ولكن ماشيا يذهب. وفي المرة 7 في رجوعه يموت في البصرة ويدفن أيضا في البصرة، ولا يعلم قبره إلى يومنا هذا، مجهول قبر هذا الرجل. المهم هذا الرجل، اقرأوا أنتم في تاريخ حياته، عندما اعتزل في قرية كهك من قرى قم التي تبعد عن قم حدودا 20 كيلومتر أقل، أكثر ما أدري بالضبط، بعض يقول 45 كيلومتر بالضبط ما أدري. هو يقول في كل مسألة علمية وقفت عندي جئت إلى المعصومة سلام الله عليه ماشيا وأخذت منيتي منها ورجعت. مسألة علمية عندي وقفت متى تنحل؟ ونذكر هو في مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول التي هي من أهم مسائل الفلسفة، يقول هذه جئت إليها ماشيا متوسلا أن تحل لي هذه المشكلة، فحلت لي في اليوم الكذائي الساعة الكذائية في المكان الكذائي، وأنا لي من العمر كذا سنة. ولكن بيننا وبين الله هذه معصومة احنا نجاورها، وهي عش آل محمد، قم عش آل محمد، بينك وبين الله، اللهم صل على محمد، بينك وبين الله، أنه احنا هل نهتم هذا الاهتمام بالمعصومة سلام الله عليه؟ هذا الحكيم المتأله هذا اهتمام، ليش؟ لأنه يعرف ما هو مدفون هنا، ماذا يوجد هنا. أنا وأنت لا مولانا، إذا صارت في القضية روح هناك، ما صارت أماتين ما عدنا شغل. هذا من النكات التفتوها هذول الأكابر بهذا الطريق وصلوا. لا تتصورون بأنه فقط كان رأسهم في الكتاب وصاروا محققين، صاروا علماء، صاروا أهل إبداع في الفكر، لا لا لا لا، وإلا ما حد عاش مولانا صدر المتألهين. صدر المتألهين الآن وفاته سنة 1050 من الهجرة، والآن يمر على وفاته حدود 360 أو 362 عام، 362 عاما، وخلفه جيل بل قطار بل قطارات من العلماء. أصلا الكل يستحي أنه يفهم صدر المتألهين. تتصورون بأنه أمثال سيد الإمام، سيد العلامة، ذول اللي عاصرناهم، ها قبلهم منه احنا ما عاصرناهم، سيد الإمام وسيد الطباطبائي والشيخ جوادي آملي وشيخ حسن زاد آملي، هؤلاء جميعا افتخارهم أنهم يفهمون صدر المتألهين. وإلا ماكو أحد من هؤلاء يقول أنا أقول قال صدر المتألهين وأقول، ما تجد أحد. افتخارهم أنهم فهموا ما يقول صدر المتألهين، بل أيضا بعضهم يظهر العجز عن فهم صدر المتألهين رحمة الله تعالى. المحقق الإصفهاني صاحب الحاشية المهمة على الكفاية من فقهائنا، من فلاسفتنا، من أصولينا، من المحققين، يقول لو كنت أعلم من له علم بكل دقائق الأسفار لشددت الرحالة إليه، مع أنه فيلسوف ورجل. هل تصورون أنه جزافا؟ أنت ما تقدر مولانا تمشي وراك عائلتك، هم ما يقبلوك، يقول لك لانش صاحب لانش غلط، عائلتك 4 نفرات، مو 360 عام من العلماء والفلاسفة والمحققين كلهم ماذا يمشي؟ يمشي خلف صدر المتألهين. وبتعبير أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي يقول كلهم يأكل من مائدة صدر المتألهين. هذه المائدة التي بينها والتي فرشها صدر المتألهين، الآن كل عيال على مائدة صدر المتألهين. أنتوا تصورون بالمطالعة واصل إلى هذا؟ شوفوا الآن أعماركم، كم واحد منكم الآن كم سنة؟ 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ شوفوا بعد 10 سنوات أنتوا بعدكم في كتابين ما مستهمين. هسه إنسان يجي في عمر 37 سنة و 32 سنة و 35 سنة و 40 سنة يكتب ذيك الكتب التحقيقية، هذا يعني بالطرق الطبيعية ممكن؟ شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، شيخ الإشراق صاحب كتاب حكمة الإشراق، حكمة الإشراق كتابا يعبر عنه صدر المتألهين، هذا اللي شرحنا حاله، يقول هو قرة عين العارفين. إذا أكو قرة تقر أعين العارف تقر بكتاب من؟ بكتاب حكمة الإشراق. خب استشهاد أو قتل هذا الرجل في عمر 39 سنة، استشهد عمره 39 سنة أو قتل أهل سهر وردي المقتول صلبوا عمره 39 سنة، هذا كله كاتب وين مولانا؟ قبل 39 سنة. أنتوا تصورون هذا بالمطالعة؟ لهذا المطالعة في محلها، ولكن الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذه العلوم ويفتح هذه الأبواب. اطمئنوا، وإلا ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولكن هذا النور أين يأتي مولانا؟ يأتي في مكان مظلم، في مكان أسود، في مكان ملوث، لو يأتي في مكان طاهر، في مكان طيب. فلهذا أهل التحقيق وأهل الله يقولون إن البيت الذي فيه كلب لا تزوره الملائكة، شايفين في كتاب الفقه هؤلاء يقولون مو مراد هذا البيت الظاهري، نعم لعله البيت الظاهري، هذا البيت هو بيت القلب. فإذا كان بيت القلب فيه كلب يعني ماذا؟ يعني فيه شهوة وغضب. اطمئنوا، بعد الملك والرحمن والنور لا يمكن أن يسكن في ذلك البيت، لأنه ممتلئ ماذا؟ ممتلئ بالكلاب. وإذا صار ممتلئ بالكلاب بعد أين هناك مجال للملك؟ أين هناك مجال للإلهامات الرحمانية؟ هذا أول طريق لمعرفة هذه العلوم، وأول قدم لمعرفة هذه العلوم هو أن تطهر القلب. فإذا طهرت القلب تشوف بأن هذه العلوم كيف تثمر عندك، وإلا إذا ما طهر القلب مولانا هذه العلوم ستكون وبالا يوم القيامة، أعمالهم حسرات عليهم يوم أعمالهم. هذا الآية ما قالت أعمالهم يعني فقط كذب وزنا ولواط، بل قالت أعمالهم، لعله من أعمالهم ماذا؟ طلب العلم ولكن لم يعمل به، فسيكون ماذا؟ سيكون وبالا عليه يوم القيامة، لأنه يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. خب هذا العالم بلا عمل علمه وبال يكون عليه أو لا يكون وبال بعد، لكن يتمنى أن يكون جاهلا أو كان جاهلا يتمنى، لكن أنى له، اخسأوا فيها ولا تكلمون. الإخوة يعلمون أن كلمة اخسأ إنما تقال للإنسان لو تقال للكلاب، في اللغة كلمة اخسأ لمن تستعمل؟ للإنسان تستعمل؟ هذول يطلبون ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم كلاب أهل النار. هذه مبنية على نظرية تجسم الأعمال وتجسد الأعمال، هؤلاء يكونوا كلاب. وأنى لهم بعد، وأنى لهم بعد الرجوع مولانا، سد باب محال الرجوع بعد، اخسأوا فيها ولا تكلموا. أحد أساتذتنا الكبار اليوم يوم الأربعاء، بعض الإخوة يطالبون بأنه في يوم الأربعاء احنا كم كلمة نتكلم، احنا دائما نتوفق الله سبحانه وتعالى إذا يشاء احنا نوفق أن نتكلم كم كلمة. بعض علمائنا كانت وظيفته أنه قد حفر قبره في غرفة مكتبته، انقل عن أبا بزرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه صاحب الذريعة، هذا الرجل الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه عمرا يتجاوز 100 كلها خرصها في خدمة مدرسة أهل البيت، وأحد من آثاره كتاب الذريعة الذي هو من مهمات كتب الإمامية. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه كان بجوار الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان قبره في الغرفة التي يطالع فيها ليلي مولانا، في وسط الليل في وحشة الليل كان ينزل إلى القبر فيضطجع في اللحد ويتذكر يوم يضطجع في ذلك المكان، لأنه وحشة مولانا وحشة. شايفين أنتم في من أحكام دفن الإنسان ما هو؟ أنه يرفعوه 3 مرات ويقربوه إلى القبر، لا يودوا مرة واحدة إلى القبر. ورد في حكمة ذلك أنه بيت الوحشة، بيت الغربة، بيت لا أنس للإنسان به، لا يعلم جنابك الآن كيف تدخل في سرداب مظلم، كل شيء يريد يصير هناك، من يستقبلوك؟ ملائكة الرضوان يستقبلوك أو ملائكة الغضب يستقبلوك؟ النار، منكر ونكير، ماذا يريدون أن يفعلون؟ روضة من رياض الجنة، حفرة من حفرة، كل شيء ما تعلم مولانا، لأنه أنت بين الرجاء والخوف ويذهب بك. فلهذا تجد أنك ماذا؟ خطوة خطوة، مو خطوة خطوة، سنتين سنتين تتحرك. أخاف مولانا الخطوة لا أقبئ وأنا أقع. الله سبحانه وتعالى يقول هذا الميت الآن يريد يدخل إلى بيت الوحشة مهلا به، خطوة خطوة ارفعوه ثم ضعوه، خطوة ثانية ثم ضعوه، خطوة ثالثة ثم برأسه أدخلوه إلى القبر، أما مو برجلي، فشوية استأنس بعد نزلوه مولانا. هذا الرجل ليلية حتى يأنس بالقبر ويأنس بوحشة قبر. والأعمال منه لا مولانا، لا تتصورون بأنه أكو طريق آخر حتى نروح ذاك الطريق إحنا نخلص، لا مولانا، ما منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. أعمال إن كانت أعمال حسنة ستتجسد هناك بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بروضة من رياض الجنة. أعمال إن كانت الأعمال أعمال سيئة خب أيضا تتجسد أنت وعملك، أنت وعملك. الله سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، الله لا يريد أن يظلم هذا الإنسان، هذا الخالق الذي هو أرأف بعبده من أي موجود آخر، حتى من أنبيائه، حتى من الخاتم الذي هو رحمة للعالمين، هو أرأف بعبده، ولكنه عندما العبد يختار لنفسه هذا ماذا يفعل له؟ فتح الله سبحانه وتعالى المجال في ذيك الرواية التي تقرؤوها في الحديث القدسي، بأنه عندما علم النبي أو الأنبياء جميعا عندما علموا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، قالوا لعد افتح إذا أنت خليت إبليس هكذا، فافتح الطريق طريق التوبة، قال بلي وعدت على نفسي أن أتوب قبل الحشرجة، بعد أكثر منها، لكن توبوا إلي، عودوا إلي، ارجعوا إلي، تابوا فتاب الله عليهم، رجعوا فرجع الله عليهم. والطريقة الحمد لله رب العالمين موجود. أنت جنابك هذا اللسان، أقول عن نفسي إن شاء الله المؤمنين من أهل الجنة، أقول عن نفسي في القيامة أنا قلت رب ارجعون، هسه ما اجاني الجواب، كلا جاءني الجواب، ماذا؟ نعم ارجع، ماذا تريد ان تفعل؟ تفضل، شو جزء؟ اليس الصبح بقريب؟ المعاد قريب يوم مقريب، بل كل آت قريب، استفترغ بان الخطاب يوم القيامة كنت من اهل البرزخ، كنت من اهل الشقاء، وخاطبت رب العالمين، الان هو الموجودين هكذا يخاطبون، أنت الواحد من كنت منهم وخاطبت رب ارجعون، لم يأتي الجواب كلا، جاء الجواب ماذا؟ نعم. خب الآن جئت للدنيا، ماذا تريد أن تفعل؟ يقال بأن أحد الأعلام الكبار السيد مهدي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه من علماء الزهاد من الكبار، قيل له ماذا تفعل لو أخبرت أن موتك غدا؟ شو بتسوي؟ باقي لك 24 ساعة وفيك تقرب إلى الله، 24 ساعة باقي، ماذا تفعل؟ ماذا تقدم وأنت تستقبل الموت؟ قال أعمل ما كنت أعمله منذ 40 عام، 40 سنة أنا أعيش هكذا. هذا اللي وارد في الروايات أنه أنت أذكر الموت يوميا 30 مرة 60 مرة، لأن الإنسان إذا تذكر الموت كما في عبارات أمير المؤمنين قاطع اللذات، أنت تذكر الموت في كل ما تريد أن تفعل، شوف كيف يقف الموت أمامك حاجزا. والحمد لله رب العالمين.